الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يجوز في الضحايا من السن. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز في الضحايا من السن. قبل أن نبدأ الحديث السابق قبل حديث حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال كان يضحي بكبش العقرن تحيل، إيش قال عنده تخريج عنده؟ الترمذي يقول: لا نعرفه إلا حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. نعم أحسن الله إليك. ذكر إسناده صحيح، جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق، وحفص هو ابن غياث، وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق حفص بن غياث بهذا الإسناد، وهو في صحيح ابن حبان. قال الخطابي: الفحيل الكريم المختار للفحلة. فأما كلام حفص بن غياث، الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حفص بن غياث. حفص بن غياث لا شك الكلام، صلى الله عليك، لم يذكر عنه شيئا، لكن على نجده في الموسوعة. طيب، هذا الحديث في هذا الباب: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن أعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان. الحديث خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن في سند المؤلف عن عاتب بن الزبير وهو مدلس، لكن الحديث أخرجه مسلم هو صحيح. ما أدري الشيخ ناصر من ضعفه، الله يعفو، قال أنه ضعيف. نعم ضعيف، لا يلتفت إلى تضعيفه، لأن الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، الجمهور حملوا هذا الحديث على الاستحباب كما قاله النووي، وقال بعض السلف من الصحابة وغيرهم لا يجزئ الجذع مطلقا من الضأن وغيره، والصواب ما عرف الجمهور أنه يجزئ، وهذا محمول على كما قال النووي محمول على الاستحباب. والمسنة كما نقل الشارح رحمه الكلام طويل في المسنة، قال ابن مالك: المسنة هي الكبيرة بالسن، فمن الإبل التي تم لها 5 سنين ودخلت في السادسة، ومن البقر التي تم لها 2 سنين ودخلت في الثالثة، ومن الضأن والمعز ما تم لها 1 سنة. انتهى. قال القدوري: من الحنفية لطحية من الإبل والبقر والغنم، ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا، إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ. قال صاحب الهداية يعني من الحنفية، لما الشارح حنفي ينقل عن الحنفية: الجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر في مذهب الفقهاء، والثني منها ومن المعز 1 سنة. وقال في النهاية الثنية من الغنم ما دخل في 3 سنين، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في 6، والذكر ثني. قال: وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز 2، ومن البقر 3. ونقل عن الصحاح الجوهري في الصحاح على الثني الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر 3، وفي الخف 6. وقال في المحكم: الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في 6، ومن الغنم الداخل في 3 سيسا كان أو كبشا. وفي التهذيب: البعير إذا استكمل 5 وطعن في 6 فهو ثني، وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي، وكذلك من البقر والمعزة. فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي، وإنما سمي البعير ثنية لأنها وقع ثنيته. قال انتهى من لسان العرب وشرح القاموس. قالوا في فتح الباري قال أهل اللغة الثني المسن، الثني الذي يلقي سنة ويكون في ذات الخف في السنة الثالثة، وفي ذات الظلف والحافظ في السنة الثالثة. وقال ابن فارس إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن. فالمسن نحو الثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تم لها سنة، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين. وقوله في الحديث إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني إلا أن يصعب عليكم ذبحها بأن لا تجدوها أو أداء ثمنها فتذبحوا جذعة. قال واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في سنة على آراء، أحدها جذع من الضأن، أحدها أنه أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة، ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر وحكاه صاحب الهداية عن الزعفراني، رابعها ستة أو سبعة حكاه ثني عن وكيع، وقيل ثمانية وقيل عشرة يعني أشهر، وقيل إن كان متولدا بين شاتين فستة أشهر، وإن كان بين هرمين فثمانية. وفي الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزع إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة، لكن قال النووي ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعت ضأن، وليس في تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزي بحال كلام النووي. قال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. انتهى كلام النووي. والشارح عين هذا، قال قلت التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع نعمة الأضحية الجذع من الضأن، أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف، ولحديث أم بلال بنت هلال عن ابيها رفع يجوز الجذع من الضأن أضحية، أخرجه ابن ماجه، ولحديث مجاشع الذي سيأتي ذكره المؤلف بعد هذا، حديث مجاشع بعد هذا قال إن الجذع يوفي مما يوفي من الثري، هذا سيذكره المؤلف رحمه الله. والحاصل وفي حديث عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، خرجه من السيق قال حافظ سعد القوي. وقال والحاصل أن الجذع من الضأن يجوز والجذع من المعز لا يجوز. قال ترني وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال حافظ ولكن حكى غيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا يجزي مطلقا سواء كان من الضأن أم من غيره، وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في الإشراف به قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطلب في الرد على من أجازه. قال السلف قلت والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم، يعني هذا الحديث ظاهره أن لا تجزي الجذع إلا عند العجز، لكن هذه الحديث التي ذكرت قد غلا صرفت عن الوجوب إلى الاستحباب، وإن كان بعضها في ضعف نعمة الأضحية الجذع من الضأن، حديث يجوز الجذع من الضأن أضحية، كذلك حديث عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن خده نسي وقال الحافظ سنده قوي. وحديث ذكر المؤلف بعد هذا الجذع من الضأن يوفي مما يوفي المجاشع، إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني، هذا الحديث تصرف لما يدل على من الوجوب إلى الاستحباب كما قال النووي. نعم تكلم على سند عندك. تكلم كلام طويل أحسن الله عملك. شرح يعني؟ لا تكلم عن السند. قال إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلس وقد عنعنه، ومع ذلك فقد صححه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى والحافظ في الفتح، بينما ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ردا على سكوت عبد الحق الإشبيلي مصححا له. بينما أحسن الله عليك ضعفه ابن حزم في المحلى وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ردا على سكوت عبد الحق الإشبيلي مصححا له، يعني من أجل عن عنعنة أبي الزبير. نعم أحسن الله إليه. وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي من طريق زهير بن معاوية به، وهو في مسند أحمد وفي الباب عن مجاشع. عارف هذا مدام أخرجه مسلم انتهى الأمر يعني. حتى العنعنة أحسن الله إليك حتى في العنعنة لا تؤثر عند مسلم. نعم مسلم والبخاري انتقيا من رواية المدلسين ما ثبت سماعهما، وأيضا غالب البخاري ومسلم يأتي من طريق أخرى صرحت بالسماع، يعني لا يقتصر على السند إلا يأتي من طريق أخرى صرح بالسماع. السند الذي فيه مسلم ليس فيها ابن الزبير، وأخذ مسلم من طريق اسمه زهير. نعم كلها عن طريق ابن الزبير. هنا عندي أحصل إليك 15 رواية كلها عن ابن الزبير مسلم، حتى مسلم أحصل الله عملك. لكن مسلم راجع في طريق لابد لك طريق أخرى في يصرح لي أبو الزبير بالسماع. والغالب تبع الصحيحين أنه إذا روى عن المدرسين يأتي بطريقة أخرى يصرح فيها بالسماع. ما في طريق صرح فيها بالسماع. هنا أحسن إليك ذكر هنا ويشهد له حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم أن خالدا أن خاله أبا بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة، فلما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا سائل ذكره المؤلف بطوله قصة. قال عندي جزع أحسن إليه. إيه جزع من الله هذا. نعم كذا كشف. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجزي أحد بعدك أحسن الله عمله. نعم. يشهد إيش؟ يشهد الحديث الجزع أحسن إليه. نعم. لكن خاص به. لكن خاص بأبي نيار هذه في الجدع من المعز. هذا خاص الجدع من المعز قصة خالد بن والحديث الجدع من الضأن قصة خالد البراء الجدع من المعز والحديث عندنا في الجدع من الضأن الجدع من المعز. جدع من المعز ما تجزي على بالاتفاق. هذا خاص بأبي نيار وكذلك الحديث اللي سيأتي أيضا في كلام في حديث عقبة بن عامر قال إنه بقي عتد فقال ضحي به أنت. سيأتي الكلام عليه الحديث كيف يشهد له وهو مختلف. حديث البراء في الجدع من المعز والحديث عندنا في الجدع من الضأن يكون شاهد الله يقول ويشهد له. نعم كذا صلى الله عليه. قال لكن يشهد له حديث البراء بن عازب. ما يشهد له ما هو شاهد له مختلفا. هذا في الجدع من المعز وهذا في الجدع من الضأن. نعم ها مش بعده خاص. قال النووي ثم ذكر كلام النووي وكلام هنا صلى الله عليه والجدع من الضأن اختلف في سنه صلى الله عليه. طويل كلام. نعم صلى الله عليه. المقصود أن الحديث هنا عند الجمهور مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب. أما من ضعفه ما في إشكال إذا ضعفه أنه يكون جدعا من الظن مجزية بالاتفاق إلا على قول بأن الجدع لا يجزي مطلقا. رأيت الأسانيد أسانيد مسلم طرق مسلم طرق الحديث نفس الحديث هذا صلى الله عليه الآن فيه صرح أبو الزبير بالسماع لا لم يصرح هذا مسلم مسلم مسلم نعم لم يصرح قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ما في طرقه ما في ذكر طرق أخرى يراجع مسلم في الغالب أنه يذكر طريق أخرى صرح فيها بالسماع كذلك البخاري ثم أيضا لو ما صرح فيها بالسماع الصحيحان هما مزية خاصة إنه ينتقيان بلغة المدلسين ما صح سماعهم نعم صلى الله الأمر هنا على الاستحباب صلى الله إليك نعم الأمر في نعم الجمهور نعم كما قال ناوي حمله على الاستحباب صلى الله إليكم حدثنا محمد بن ويؤيد هذا الحديث يقول هو الصالح في الاستحباب الحديث المتعين نعمة الوضيح بعضها ضعيف وبعضها صحيح نعمة الوضيح جدع من الضاد هذا ضعيف رجل الترمذي حديث أم بلال يجوز جدع من الضاد حديث مجاشع عند المؤلف ضحينا مع رسول بجدع من الضاد والحافظ سنده قوي وغير ذلك من الحديث فهذه تكون تصف النهي عن وجوب الاستحباب نعم قول الجمهور نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جدع فقال ضحي به فضحيت به نعم هذا الحديث فيه قال كما قال في سيد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن لكن صرح بالسماع هذا محمد بن إسحاق قال أخبرنا والحديث أخرجه في الشيخان البخاري ومسلم ولكن هناك اختلاف في بعض الألفاظ والعتود قال شرع العتود قال في النهاية للمأثير هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول وعلى هذا يزول الإشكال إذا قوي وأتى عليه حول سيأتي أن لكن هنا قال جذعا الحديث يقول جذعا إنه يقول هو إذا قوي وأتى عليه حول أتى عليه حول ما في إشكال يقول صفة جذعان صفة عتود ورواه أحمد الحديث رواه يقول شرع الحديث رواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق فقال فيه فقلت إنه جدع من المعز في هذه الرواية والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما بالرواية عقبة بن عامر الجهني وهنا من رواية زيد بن خالد الجهني الشيخ أخرج من رواية عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال وقد وقع لنا حديث عقب هذا من رواية أحد بن بكير عن الليث بن سعد وفيه ولا رخصة لأحد فيها بعدك وسيأتي في حديث خالد البراء أنه قال تجزيك ولا تجزي على أحد بعدك قال بيهقي فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن اليار يقول إذا صحت تكون هذه خاص بالجدع من الضال والجدع من المعز قال جدع من المعز تكون خاص بعقبة تكون خصوصية بعقبة وخالد البراء قال وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي خرجه أبو داود هاهنا. قال وقال غيره حديث عقبة هذا منسوخ في حديث أبي قتادة لقوله ولن تجزي عن أحد بعدك. قالوا فيما قاله نظر فإن في حديث عقبة أيضا ولا رخصة لأحد فيها بعدك، وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر. وقد أشار البيهقي إلى الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة والله أعلم. انتهى كلام المنذري. ابن القيم رحمه الله سيأتي الكلام عليه، سيتكلم على هذا الحديث في تهذيب السنن والجمع بينه وبين حديث خال البراء، وأن هذا فيه حديث خال البراء قال لن تجزي عن أحد بعدك، وهنا قال ولن تجزي عن أحد بعدك. والمنذري يقول لا يعرف متقدم منهما، ولو عرف لكان أحدهما نسخا للآخر. إن كان قال للبراء متأخر فيكون ناسخا لحديث عقبة، إن كان عقبة ناسخا للبراء. والبيهقي قال في الرخصة أيضا ثبتت لغيره بعد، لغير الاثنين لعقبة وزيد، عقبة بن زيد بن خالد الجهني وعقبة أيضا بن عامر الجهني ولأبي بردة. نعم يأتي كلام عليهم بعد، تكلم عليها عندك. قال أحسن الله إليك صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني، وهذا إسناد قد خالف فيه ابن إسحاق أو شيخه وهما دون الثقة من هو أوثق منهما، فقد رواه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني وبجعة ابن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر فجعل القصة قصته. قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو والله والله أعلم حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه. هذا سيأتي عندنا الآن كلام القيم. قال وأخرجه أحمد والبزار في مسنده وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق أبي الخير المرثد بن عبد الله اليزني، والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق بجعة بن عبد الله الجهني كلاهما عن عقبة بن عامر. نعم رواية الشيخين عن عقبة بن عامر ورواية أبي داود عن زيد بن خالد الجهني. سوف الكلام المقيم له كلام على هذا. نعم لكن أحسن الله عملك ابن إسحاق لم يحدث ولم يصرح بجميع طبقات السند أحسن الله إليك، فقد عنعن عند سعيد بن المسيب هنا قال أخبرنا عمارة. نعم قال حدثني عمارة ابن طعمة عن سعيد بن المسيب. أليس من شروطها أنه يحدث بجميع الطبقات أحسن الله عملك؟ هو الأصل لهم أن في سماعها شيخة عن عمارة هو الذي عن سعيد بن المسيب شيخه، شيخ ابن إسحاق هو الذي عن نعم. ولا يشترط الله يعفو عنك في الباقي. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم يعني قلت فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود. نعم الحديث خرجه ابن ماجه. في عاصم بن كليب، عاصم بن كليب قال المنذري نقل الكلام كان واحد. قال ابن المديني لا يحتج به إذا انفرد. قال الإمام أحمد لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي صالح وأخرج له مسلم نعم. وفي هذا الحديث أو هذا الحديث يكون من ضمن الحديث التي فيها جواز التضحية بالجذع من الضأن، يكون هذا من ضمن الحديث الذي صرفت النهي في الحديث الأول في حديث جابر: لا تذبحوا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا فيه أن الجذع قال إن الجذع من الضأن، إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثري مطلقا، فيكون من ضمن الحديث مشكال عليه. قال أحسن عملك إسناده قوي: عاصم بن كليب وهو ابن شهاب، وأبوه صدوقان لا بأس بهما، وباقي رجاله ثقات: الثوري هو سفيان بن سعيد، وأخرج صدوقان هو وأبوه. إذن يكون أستاذ حسن، ليس يكون أستاذ قوي، يعني حسن ما يصل ما دام فيه صدوقان، صدوق ليس حسن. شوف إيش إسناده قوي. إسناده قوي: عاصم بن كليب وهو ابن شهاب، وأبوه صدوقان لا بأس بهما، وباقي رجاله ثقات: الثوري هو سفيان بن سعيد، وأخرجه ابن ماجه من طريق سفيان الثوري، والنسائي من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، ومن طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن عاصم به، إلا أن أبا الأحوص قال في روايته عن رجل من مزينة بدل رجل من بني سليم، وهو في مسند أحمد من طريق شعبة، فقال رجل من مزينة أو جهينة. فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا اختلف سفيان الثوري وشعبة فالقول ما قاله سفيان. قال سفيان، قال أحسن الله إليك: من طريق سفيان والنسائي من أبي الأحوص بن سليم من شعبة، ثلاثتهم عن عاصم بن الأحوص قال في روايته عن رجل من مزينة بدل رجل من بني سليم، وهو في مسند أحمد من طريق شعبة، وقال رجل من مزينة أو جهينة. وقد ذكر أهل العلم أن إلى أنه إذا اختلف سفيان الثوري وشعبة فالقول ما قال سفيان. يعرف الحل يكون هذا أيضا صارف، لكن يكون صارف عن النهي، لكن النووي ما أشار إلى أنه، النووي يقول الجمهور على أنه يجزي ويدل على الاستحباب، لكن ما ذكر الصائف عن وجوب الاستحباب. الصائف عن وجوب الاستحباب هذا الحديث الذي ذكرها المؤلف كما قال الشارح، يقول انه هذا متعين لهذه الاحاديث. يكون هذا من ضمن الاحاديث، يكون هذا الحديث سند لا باس به حسن، يقول ان الجذع يوفي ما يوفي منه الثني، يصرف النهي في قول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قوله عز في الغنم، قال في القاموس: عز الشيء يعني قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز. قوله يوفي مضارع مجهول من التوفي، وقيل من الإيفاء، وقال وفاه حق وفاء يعطاه وافيا يتاما، من يوفي منه الثني بوزن فعيل هو معنى مسنة. قال القاري: أي الجذع يجزئ مما يتقرب به من الثني أي من البعث. قال يقول معنى الحديث: أي الجذع يجزئ مما يتقرب به من الثني أي من البعث، ومعنى يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثني من البعث. انتهى كلام القاري. المعنى يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثني من المعز. وقال في النيل: أي يجزي كما تجزي الثنية. يكون هذا صارف للنهي في الحديث الأول: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصروا عليكم، من الوجوب إلى السبب كما قال مسنة، وما ذكر الصارف لها. لكن أحسن الله عملك النووي شافعي، والشافعية أحسن الله عملك يرون أن الجذع ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية، بخلاف الحنابلة والحنفية. لا هو ما ذكر على هذا مذهب الشافعي، وذكر على أنها على أنه دون إذا دخل في السنة ما في إشكال سأل إشكال ثم السنة ما في إشكال. ذكر هنا خلاف أحسن الله إليك قال والجذع من الضان اختلف في سنه فقال الحنفية والحنابلة ما له ستة أشهر ودخل في السابع. نعم صحيح ذكر. والأصح عند الشافعية ما أكمل السنة ودخل السنة الثانية وهو الأشهر عند أهل اللغة. نعم الكلام طويل في هذا المفارس أو كلام دخل ولد الشات في الثالثة فهو ثني ومسن وفي الثالثة المفارس الثني من في المسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحنفية ما ثم له سنة حتى الحنابلة. لكن الحديث يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نسيت كلام القيم رحمه الله. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. نعم الحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي فهو حديث صحيح وفيه أن أبا بردة ذبح قبل الصلاة فلم تجزئ وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع إن العناق تجزي عنك ولا تجزي على أحد بعدك. قل هو نسك ونسكنا يعني ضحى مثل أضحيتنا فمن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك يعني تم نسكه. وقولوا تلك شاة لحم قال هو معناه ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به. قال أبو بردة إن عندي عناقا جذعا العناق هي الأنثى من المعز إذا قويت مالا فاستكمل سنة سمى عناق وجمعها أعنق وعنوق قاله النووي. قول ولن تجزي عن أحد بعدك لأن الجذع من المعز لا يجزي عن أحد لأن الجذع من المعز لا يجزي عن أحد ولا خلاف أن السليم من المعز جائز. قال الخطابي أكثر أهل العلم قال الخطابي أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزئ غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما. وحكى عن الأزهري أنه قال لا يجزئ من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر. قال وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزئ عن الأضحية. قال واختلفوا في وقت الذبح متى يكون. قال كثير من العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال ينحر بنحر الإمام إذا نحر الإمام ينحر كان الإمام ينحر في المصلى والصلاة تكون في صحراء قريبة من البلد. قال الشافعي وقت الأضحية قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح. وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس انتهى. نعم هذا الحديث فيه رخصة أبي نيار خاصة سيتكلم القيم. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جبعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. أن عندي داجن بالدرجان وفي رواية البخاري أن عندي داجنا بالنصب. قال حافظ الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين. ولما صار هذا الاسم عالما على ما تألف البيوت اضمحل الوصف منه فاستوى فيه الذكر المذكر والأنثى. والحديث سكت عنه منذ إشكال. قال إسناده صحيح. عامر هو ابن شراحين الشعبي ومطرف وابن طريف الحارثي وخالد وابن عبد الله الواسطي ومسدد هو ابن مسرهد وأخرجه البخاري ومسلم. خالد هو ابن عبد الله الواسطي ومسدد هو ابن مسرهد وأخرجه البخاري ومسلم من طريق خالد بن عبد الله الواسطي بهذا الإسناد فقد أحسن الله إليك. البخاري ومسلم. نعم أحسن الله إليك. سكت عن المدير هو يعني كالحديث السابق في قصة أبي بردة لكن من البخاري سكت عنه المنذري. هذا الحديث الآن فيه أن الرخصة خاصة بأبي بردة وحديث عقبة بن عامر فيه أنها أيضا خاصة قال في بعض الرواية ولن تجزي عن أحد بعدك فكيف الجمع بينهما. ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا وقال إن خلاص الكلام إن الرخصة خاصة بأبي بردة وأن عقبة بن عامر قال عتود العتود هو الذي تم له حول هو اللي رعى وتم له حول وأما فيه ما جاء فيه ولا أرسل أحد بعده قال هذه ليست محفوظة في الصحيحين ليست محفوظة هذا ولهذا تكلم على البيهقي وقال إن صحت فجاوبه كذا وكذا. يقول المقيم رحمه الله قال وهذا لا يصح فإن قوله لأحد هؤلاء ولن تجزي عن أحد بعدك ولا رخصة في أحد بعدك ينفي تعدد الرخصة بس هنا قال هذا لا صح كان يشير إلى الكلام السابق يعني لا صح قوله لعقبة بن عامر لا تجزي عن أحد بعدك لأنه ينفي تعدد الرخصة لواحد. قال وقد كنا نستشكل هذه الحديث إلى أن يسر الله بإسناد صحتها وزوال إشكالها فله الحمد فنقول أما حديث أبي بردة بن نيار فلا ريب في صحته لهو الحديث هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الجدعة من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك وهذا قطعا ينفي أن تكون مجزية عن أحد بعده. وأما حديث عقبة بن عامر فإنما وقع فيه الإشكال من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنه يثبت له جدعة وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت فظن من قال إن العتود هو الجذع من ولد المعز فاستشكله وقوى هذا الاستشكال عنده رواية أحد المكير عن الليث في هذا الحديث ولا رخصة فيه لأحد بعدك. قال ولكن العتود من ولد المعز ما قوي ورعى واتى عليه حول قاله الجوهري وكذلك كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه. قال بعضهم ما بلغ الصفات يعني ما بلغ الصفات الأنثى يعني يعلو على الأنثى وقال بعضهم ما قوي وشب وغير هذا فيكون هو الثدي من المعز فتجوز التضحية ما في إشكال سلو سنة وبناء ومن رواه فبقي جذع لم يقل فيه جذع من المعز ولعله ظن أن العثود هو الجذع من المعز فرواه كذلك والمحفوظ فبقي عثود وفي لفظ فأصابني جذع وليس في الصحيح إلا هاتان اللفظتان ما في أنه من المعز يعني. وأما جذع من المعز فليس في حديث عقبة ف فلا إشكال فيه. فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيه لأحد بعدك، قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديث، ولا ذكر أحد من أصحاب الصغيرين، ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها، لأنه لا يجوز اختصار مثلها، وأكثر الرواة لا يذكرون هذه الأفضل. وأما حديث سيد بن خالد الجهني، هذه حديث الباب أبو داود رواه حديث سيد بن خالد الجهني، وفي البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال. وأما حديث سيد بن خالد الجهني فهو والله أعلم حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه، واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسمه اشتهد على ابن إسحاق فقال زيد بن خالد وهو عقبة بن عامر. قال وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو والله أعلم حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه، واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسمه، وأن قصة العتود وقصة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني، وهي التي رواها أصحاب الصحيح. ثم إن الإشكال في حديثه إنما جاء من قوله فقلت إنه جدع من المعز، وهذه اللفظة إنما ذكرها عن أبي إسحاق السبيعي أحمد بن خالد الوهبي عنه. بس هنا عنه. وعلى هذا يكون المقيم يرى أن رخصة خاصة بأبي بره بن الياض، وأما حديث عقبة بن عامر هو حديث ابن خالد عندنا هنا، واشتبه على ابن إسحاق، وفي الصحيحين أنه جدع فقط وليس فيه من البعض، وليس فيه ولا رخصة لأحد من بعده. كل هذه يقول هذه زيادة من بعض الرواة غير محفوظة، وعلى هذا يزول الإشكال. يكون العتود هذا له سنة، يقول ما قوي ورعى، وتكون رخصة خاصة بأبي بردة، لأن رخصة إذا تعدد قال أبي عقبة لن تجيء من بعدك، وقال عن أبي بردة لن تجيء من بعدك، إشكال في رخصة ثانية كل واحد يقول لن تجيء من بعدك، فلا بد من جمع بينهما بأن خاصة بأبي بردة، وأما عقبة بن عامر غير محفوظة هذه اللفظة. وكذلك قول بعض الرواة جدع من المعز غير محفوظ، إنما هو جدع، والجدع يقول ما قوي ورعى وأتى عليه حول. أيضا قال حافظ شمس الدين القيم وقد روى ابن حزم من طريق سلمة بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجدعة من الضأن والثنية من المعز، ضحوا بالجدعة من الضأن والثنية من المعز، لكن هذا مرسل عن مكحول فقط، لا أتكلم على هذا الحديث الأخير من الجدعة مما يوفي وما يوفي منه. قال وقد روى ابن حزم من طريق سلمة بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجدعة من الضأن والثنية من المعز، قال وهذا مرسل، هذا مرسل يعني يكون شاهد. أحسن الله إليك، ما يجزي أقل من الجدع من الثنية المعز؟ نعم، أقل من الجدع لا يجزي القرآن؟ نعم، لا هذا ما يجزي الجدع ما له ستة أشهر أقل ما يجزي، والمعز لا يجزي إلا سنة ما له سنة، وأما جدع أبو بردة هذا خاص به ذبح دون السنة خاصة، قال لن تجزي عن أحد بعده. العاصم الكليب كيف يوجه؟ ها؟ إن جدع من الظان يوفي ما يوفي منه الثاني، الجدع من الضأن وهم من البعث. ها؟ أو تعدد الغنم عامة شيء داخل في الأوطان الغنم، هذا في حديث آخر. ها؟ هذه مجاشة، نعم تعزة الغنم يعني قلت الغنم، فقام مناديا فنادى إن الجدع من الضاء، إن الجدع يعني من الضاء يوفي مما يوفي منه الثني يعني من غيره. من الجذع، إن الجذع يعني المراد الجذع من الضأن، قال القارئ أي الجذع، المراد الجذع من الضأن. لو كان من غيره شو يقولوا ما يوفي ما يوفي منه الثاني، يعني تقولون عام يعني في هذا إيه عزة الغنم. الدليل على ما هو عام، الدليل حديث أبي بردة قال أدري على حدا بعدك جذع من بعض ما يجي، فدل على المراد الجذع من الضأن حديث بردة قال لن تجي على أحد بعده، هذا معروف ما تجي من البعض، يقول جذع من الله يحمل على جذع من الله. نعم نعم لكن الثني كما سمعت ثني من الإبل ماله كذا من السنة والبقر ماله سنتان يختلف الثني السنين تختلف، الثني يختلف، الثني من البقر غير الثني من المعز غير الثني من... كل واحد له سن معين. نعم صلى الله عليكم. باب ما يكره من الضحايا. أحسنت.